أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فهل يشترط في كل واحد من عضو أو تخطط أو شكل أم لا؟ بل يكفي العينية أو المثلية في المجموع من حيث المجموع. وقيل ذا الأخير، أي اشتراط العينية والمثلية أو المثلية، لم يوجب أحد. قلنا بأنه بناء على أن هناك معادا جسمانيا، فهل تشترط العينية أم تكفي المثلية؟ وعلى فرض العينية أو المثلية، هل يشترط بتمام الأجزاء والأشكال والتخاطيط أو يكفي في الجملة وبنحو المجموع في المجموع؟ يقول بأنه ظاهرا لم يعتبر أحد الأجزاء كاملة، لا أن القول بعدم الأجزاء كاملة، يقول لم يعتبر أحد من القائلين بالمعاد الجسماني، سواء كانوا من الفلاسفة أو المتكلمين أو المعتمدين على ظاهر الشرع أيضا، لم يقل أحد باعتبار العينية في تمام الأجزاء، والشواهد يشير إليها أنها موجودة في كلماتهم. فلهذا الحكيم الآملي في حاشيته على المنظومة صفحة 435 الجزء الثاني يقول: مراده هذا، وهو أنه بل المقصود الاستدلال بالحديث لعدم اعتبار العينية أو المثلية فيها، لا أنه نقول بعدم العينية. فرق بين أن نقول أنه بعدم العينية أو نقول بالعينية، ولكنه هل يشترط تمام الأجزاء أو لا يشترط ماذا؟ تمام الأجزاء. يقول: لا يتوهم من عبارة الحكيم السبزواري أنه يريد أن يقول بعدم العينية، يريد أن يقول بعدم المثلية، لا، يريد أن يقول بالعينية والمثلية، ولكن العينية بتمام الأجزاء بالجملة أو في الجملة، وهو المجموع في المجموع. يقول: لم يظهر من أحد أنه اعتبر ماذا؟ تمام الأجزاء. بأي دليل؟ بهذه الأدلة التي سوف يشير إليها. يقول: أم بل يكفي العينية أو المثلية في المجموع من حيث المجموع. وقيل ذا الأخير، أي اشتراط العينية أو المثلية في كل واحد واحد منها، يعني بالجملة موجب الكلية، وهو مفعول مقدم لقولنا لم يوجب أحد. لم يوجب أحد ذا الأخير، يعني الموجب الكلية. لماذا لم يوجب أحد ذلك؟ يقول: بهذه الشواهد التي يستدل بها القائلون بالمعاد الجسماني، إذ كون أهل الجنة جردا وإذ كون أهل الجنة جردا ورد، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة جرد مرد. مرد يعني شباب، جرد يعني أنه لا يوجد هناك شعر في وجوههم. خب، من الواضح الإنسان الذي مات في هذه النشأة وكان شيخا وكان هرما وكان له شعر في وجهه، خب من الواضح أنه الجزئية بذاك النحو أو العينية بذاك النحو بالموجب الكلية تتحقق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. هذا شيء وذاك شيء آخر. فلهذا إن شاء الله بعد ذلك في بعض كلمات القائلين بالمعاد الجسماني يقولون: نحن نقول بالمعاد الجسماني، يعني تكون الأجزاء الأصلية محفوظة، لا تمام الأجزاء تكون محفوظة. بحثه يأتي إن شاء الله. يقول: ومما يدل أيضا عليه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البادرة. من الواضح أنه في الدنيا لم يكونوا بهذا الشكل، في الآخرة يكونون ماذا؟ بذاك الشكل. إذن الموجب الكلي غير متحقق. ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في صفة أهل النار: ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد. من الواضح أيضا لا مناسبة بين كونه في الدنيا بهذا الشكل وبهذه الصورة والتخاطيط، وأن يكون ضرسه يوم القيامة مثل جبل أحد مثلا، فإنه لا توجد هناك مناسبة بين الأشكال والتخاطيط والصور. ونظير ذلك: وإذ الجاني في الشباب من عاقب له. هنا في صفحة 436 الآملي في حاشيته الجزء الثاني هكذا يقول، يقول: هذه العبارة أيضا مسطورة في الأسفار. قال بعد الاستدلال بالآيات والأخبار على عدم اعتبار العينية أو المثلية في كل واحد من الأعضاء والأشكال والتخاطيط، بل يكفي العينية أو المثلية في المجموع من حيث المجموع. بعد أن استدل بذلك ذكر هذا المثال الذي يذكره الحكيم السبزواري. ما هو ذلك المثال؟ يقول: فإن قلت فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من عملها في الدنيا، لأن البدن الذي عملها في الدنيا شيئون، وهذا البدن لا يساويه من كل جهة بل يختلف معه ولو بنحو السالبة الجزئية، فالذي يثاب هنا غير الذي أطاع هناك، والذي يعاقب هنا غير الذي عصى هناك. ضرب مثال، ما هو المثال؟ قال هذا المثال، وهو أن الإنسان إذا كان شابا وجنى جناية ثم لم يلقى القبض عليه لإقامة القصاص ومعاقبته إلا بعد 50 عاما، فهنا لو عوقب هذا الإنسان هل يقال بأنه لم يعاقب أو عوقب غيره، أو يقال عوقب نفسه؟ ها، ماذا يقولون العرف؟ يقولون عوقب نفسه، مع أن البدن متغير أو ليس بمتغير، يعني الأشكال والتخاطيط كانت بنحو والآن الأشكال والتخاطيط والصورة بنحو آخر، مع ذلك هو. إذن في النشأة الأخرى وإن تبدلت بعض التخاطيط والصور والأشكال، ولكن يبقى هو، لأن هوية الإنسان ليست بمادته، ليست ببدنه، ليس بجسمانيته، وإنما هويته شيء وراء هذه الأمور المادية. يقول: فإن قلت قيل في الجواب: العبرة في ذلك بالإدراك، وإنما هو يعني الإدراك للروح ولكن بواسطة الآلات. وهذا ما ذكرناه في المعاد الجسماني، قلنا حقيقة المتألم والملتذ هي الروح، ولكن تارة تكون للأجسام مدخلية في حصول هذا الإدراك، وأخرى لا تكون لها مدخلية. فأولا وبالذات المدرك، لماذا أقول المدرك؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. من أن الألم إدراك المنافي، من أن اللذة إدراك ماذا؟ إدراك الملائم. لو لم يكن هناك إدراك لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ ألم أو لذة. والإدراك دائما لأي شيء؟ ها، للروح، للنفس، ولكن تارة بتوسط الآلات والأدوات الجسمانية، وأخرى من غير توسط ذلك. وهذا ما ميزنا به من المعاد الروحاني عن المعاد الجسماني. قال ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه، ولذا يقال للشخص من الصبا إلى الشيخوخة أنه هو بعينه، وإن تبدلت الصور والمقادير والأشكال بل كثير من الأعضاء والقوى. ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب أنه عقاب لغير الجاني. هسه خلوا ذهنكم جيدا يم هذه النقطة، بناء على ما يتذكره علوم الطبيعيات الحديثة، أساسا هذا البدن الذي بعد 50 سنة مع البدن الذي كان قبل 50 سنة أساسا مو فقط عينية لا توجد، هو مثلية توجد بلي، حتى المثلية محفوظة لو غير محفوظة، ومع ذلك هو هو أو ليس هو هو. شوفوا، فلهذا هذول القائلين بالمعاد الجسماني وأنه هو لا بد أن يكون هذا بعينه، هذا في الدنيا أيضا غير محفوظ، فكيف بالآخرة؟ في الدنيا أيضا البدن بما هو بدن محفوظ أو متبدل؟ هو متبدل كاملا. هسه افترضوا احنا تمام الأعضاء ما عدنا شغل به، هسه بعض الأعضاء تتبدل أو لا تتبدل، وهذا الإنسان الذي يموت مع أعضاء ليست أعضاؤه يوم القيامة يحشر على أي نحو من الأعضاء؟ أعضاؤه الأولى أو أعضاؤه الثانية؟ وإذا الأولى لا قيمة لها لأنه لا تشتغل ذيك، إذا الثانية وليست له لماذا تعذب؟ إذا شوفوا المسألة مو فقط مسألة أنه إنسان لابد يعمل بظواهر الآيات والروايات والقضية انتهت، وهذه الإشكالات لابد أن يجاب عليها، أنه إذا أنتم قلتم بالمعاد الجسماني بالعينية هو هو هذا البدن، وكأنه من قبيل تنتقل من هذا الصالون إلى الغرفة المجاورة، القيامة أيضا تنتقل من هذه الدنيا إلى ماذا؟ ها؟ إلى دنيا أخرى، ولكن انتقال مكاني. وبالكلام أن هذا البدن الذي أنت لا بد أن تحشر عليه تعاقب تنعم به، أي بدن هو؟ البدن الأول، البدن الأوسط، البدن الآخر؟ ثم هذه الأبدان إذا كانت أعضاؤها متبدلة بأي عضو أنت تحشر يوم القيامة؟ إذن من هنا يتضح نكتة أساسية أريد أوصل إلى النتيجة، وهي أن المدار ليس على البدن. هسه سواء كان هذا نفس بدنه في الدنيا أو كان مثله في الدنيا أو كان مشابها للدنيا أو غير ذلك، المهم مدار الثواب والعقاب، مدار اللذة والألم ليس على ماذا؟ ها؟ على حيثية البدن، حتى نحفظ عينيتها أو لا نقول ماذا بعينيتها، وإنما المدار على الهوية الحقيقية للإنسان، والتي هي ماذا؟ والتي هي الروح، والتي هي النفس. تلك الحقيقة هي التي تتألم، وتلك الحقيقة هي التي تتنعم وتلتذ، وفي هذه النشأة أيضا كذلك. ومن هنا أنت جنابك تجد بأنه في حال النوم لا يستطيع أحد أن يدعي بأن الإنسان يلتذ ويتألم والبدن له ماذا؟ ها؟ مدخلية في ذلك، بل البدن نائم وغافل عن كل ما يجري على الروح، ولكن مع ذلك نجد أن الروح تلتذ وأنها ماذا؟ تتألم، قد تكون حزينة وقد تكون ماذا؟ مسرورة. والإنسان لو لم التفت جيدا، لو لم يكن في هذه الدنيا وكان فقط في تلك النشأة ويبقى إلى الأبد في تلك النشأة، هل يعلم أنه لا بدن له؟ ها؟ لو فرضنا أنه عندما ذهب إلى النوم ورأى رؤيا في النوم لم يرجع إلى هذه النشأة، هل عندما يرى نفسه في النوم يقول أنا الآن موجود بلا بدنين؟ أو متى يلتفت إلى ذلك؟ ها؟ بعد أن يستيقظ يعلم أنه ماذا؟ لم يكن معه هذا البدن العنصري، وإلا هو يرى نفسه في تلك النشأة بتمام حقيقته ماذا؟ موجود في تلك النشأة، لا أنه بنصف حقيقته موجود، يعني بنصفه الروحي موجود وبنصفه البدني ماذا؟ غير موجود. متى يلتفت إلى هذه النكتة؟ عندما يستيقظ يرى بأنه لم يكن بالبدن المادي، وإلا في حال النوم، ها؟ في حال النوم أبدا لا يلتفت إلى هذه حقيقة، وهو أن الإنسان في حال النوم بتمام حقيقته يرى، بتمام حقيقته يسمع، بتمام حقيقته يتألم يلتذ ونحو ذلك من الأمور. فلهذا اللي يرى البعض، إذا رأيت أنت شخصا في النوم وامرأة كم في النوم، يعني في حالة النوم رأيت شخصا، لا يقول لك بأنه أنت نصف حقيقتك، ولا أنت تقول له أنت ماذا نصف حقيقتك، بل تراه تمام حقيقته وهو يراك أيضا ماذا بتمام حقيقته على أي نحو. قال: وإذ الجاني في الشباب من عاقب له، أي لذلك الجاني في الشيب، ليس عادلا من العدول عن معدله، يعني لا يقال للقاضي الذي عاقبه أنه لست ماذا قد عدلت بل ظلمت عدلت عن الطريق، يقولون لا، حكمه وقضاؤه كان صحيحا، فلا يقال أنه معاقبة لغير الجاني، وأن المعاقبة وهو القاضي مثلا الحاكم، وأن المعاقبة ظالمون. هذا تمام الكلام في هذا البحث. وبعضهم حتى الآن التفتوا جيدا، بعد أن اتضح بأنه أصل المعاد الجسماني مما لا ريب فيه، يعني أنه إما استطعنا أن نقيم برهانا عقليا على ذلك كما يدعي صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه. فلهذا السيد الإمام في أول كتاب شرح دعاء السحر يقول بأنه صدر المتألهين، وما أدراك ما صدر المتألهين، الذي استطاع أن يقيم دليلا عقليا على المعاد الجسماني الذي عجز عنه الشيخ الرئيس. واحدا من افتخارات صدر المتألهين هكذا يقال بأنه استطاع أن يقيم برهانا عقليا على إثبات ماذا؟ المعاد الجسماني. هسه تام أو غير تام ذاك بحث آخر، المهم مدعى الآخوند هذا المعنى، وهو أنه أقام برهانا عقليا، إما برهان عقلي وإما لأن الشريعة الحقة التي أتانا بها الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم نطقت بأن هناك معادا جسمانيا. سأفترغوا بأنه لم نستطع بالبرهان العقلي أن نثبت المعاد الجسماني، لم يقل قائل بأن طريق المعرفة القطعية منحصرة ماذا بالعاقل، لا، هناك طرق متعددة، واحدة منها العاقل، وواحدة منها ماذا النقل القطعي، والنقل القطعي دلنا على وجود المعاد الجسماني. نعم، يبقى هنا سؤال، وهو كيفية تصوير المعاد الجسماني. فيما يرتبط بكيفية تصوير المعاد الجسماني توجد نظريات متعددة. التفتوا جيدا، إذن أصل المعاد الجسماني ها مما لا ريب فيه. نعم، وقع الكلام بين الأعلام في كيفية تصوير المعاد الجسماني، كيف نصور المعاد الجسماني، وإن كانت عبارة الحكيم السبزواري صححوا، لا ليس الكلام في التصحيح، وإنما الكلام ماذا في التصوير، يعني بعد أن آمنا بوجود معاد جسماني كيف نصور القضية. هنا توجد اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول للشيخين ولا أقل، يمكن أن يقال فرضية فرضها الفارابي والشيخ الرئيس. الاتجاه الثاني للتناسخية. الاتجاه الثالث للمتكلمين. الاتجاه الرابع لشيخ الإشراق السهروردي. الاتجاه الخامس لصدر المتألهين. هذا الذي بالأمس ذكرنا للإخوة بأنه أصل المعاد الجسماني مما ماذا لا ريب فيه، إنما الكلام في ماذا في كيفية تصويره. ما معنى المعاد الجسماني؟ هل معناه أنه انتقال مادي ومكاني من مكان إلى مكان آخر، من نشأة الدنيا إلى نشأة القيامة؟ هذا ما يصوره البعض المتكلمين. أو أنه بنحو التناسخ، أصلا معاد جسماني ولكن معاد جسماني بهذا المعنى، وهو الذي يقوله الوثنية والتناسخية، وهو الذي أولئك الذين لا يؤمنون ماذا بنشأة أخرى، هؤلاء أيضا معتقدون بالمعاد الجسماني، ولكن يقول معاده الجسماني ماذا في هذه النشأة لا في نشأة أخرى وراء هذه النشأة. أو كما يقوله المتكلم أو كما يقوله آخرون. إذن آراء متعددة في كيفية تصوير المعاد الجسماني. هسه تعالوا إلى هذه النظرية. النظرية الأولى، وبعضهم كالشيخين أبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا قد صححوا، مراد من صححوا يعني صوروا بعد أن آمنوا بأن المعاد الجسماني حق لا ريب فيه، صوروا لنا المعاد الجسماني بهذا المعنى. بأي معنى؟ الذي لا يخلو من إشكالات، بل لا يخلو من أنه قريب من التناسق. قالوا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن المعاد الجسماني أولا يستلزم وجود جسم، هذا أولا، وثانيا يستلزم وجود إدراكات جزئية. لماذا؟ لأن المدركات ما هي؟ مدركات جزئية، فلا بد أن تكون القوى المدركة أيضا قوى ماذا؟ تدرك الجزئيات، لا أنها تدرك ماذا؟ الكليات. العاقلة تدرك ماذا؟ الكليات. ولكن الإنسان إذا أراد أن يدرك الحور والقصور والبساتين واللذات والآلام الجزئية يحتاج إلى ماذا؟ إلى مدركات جزئية. لماذا يحتاج إلى مدركات جزئية؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن اللذة والألم هي ماذا؟ هي إدراك الملائم وإدراك ماذا؟ المنافر. فإذا كانت المدركات جزئية لا بد أن تكون هناك مدركات، لأن الألم واللذة إدراك، وأن تكون مدركا للجزئيات وهي قوى ماذا؟ ها؟ على مباني المشائين، القوى الجزئية مادية أو غير مادية. ها؟ ذكرنا في أبحاث سابقة أن أول من قال صراحة بأن القوى الجزئية من قبيل الخيال والحس المشترك والحافظة والواهمة ونحو ذلك أنها مجردة، ولكن تجردا برزخيا، تجردا ناقصا، أول من قال بذلك هو صدر المتألهين. وإلا قبل ذلك فالمشاؤون كانوا يقولون بأن العاقلة هي المجردة، أما باقي القوى فهي ماذا؟ فهي مادية. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس إذا كان هناك لابد من وجود قوى تدرك الجزئيات، وحيث أن هذه القوى ماذا؟ جزئية وليست كلية، إذن هي ماذا؟ ها؟ هي مادية وليست ها؟ مجردة. بعد، والمفروض أن البدن ماذا حدث فيه؟ ها؟ انعدم، مو فقط تغير، انعدم، تفككت، انحلت كل أجزائه. إذن هذه النفوس التي تريد أن تتألم تألما جسمانيا أو تلتذ التذاذا جسمانيا تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تحتاج إلى بعد بدن، تحتاج إلى جسم. هاي المقدمات توصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن هذه النفس إذا أرادت أن تلتذ التذاذا جسمانيا أو تتألم تألما جسمانيا تحتاج بعد إلى ماذا؟ تحتاج إلى جسم، لأنها تحتاج إلى قوى جزئية، والقوى الجزئية ليست إلا جسمانية. وجسمها معدوم أو ليس بمعدوم؟ ها؟ جسمها معدوم، فما هو ذلك الجسم الذي من خلاله تتألم أو تلتذ؟ قالوا الجسم هو بعض أجسام الأفلاك الموجودة في هذه النشأة. ومباشرة يأتي إلى ذهنكم، وهذا نوع ماذا؟ ها؟ من التناسخ الذي بينا بطلانه مفصلا فيما سبق. المهم هذا جاء في كلمات الشيخين أبي علي وأبي ناصر. قال قد صححوا المعاد الجسماني بالجرم من أفلاك أو من دخان. عندهم أجسام فلكية وهي المعبر عنها بالأجسام الأثيرية في قبال الأجسام العنصرية، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الطبيعيات القديمة كانت ترى أن جسم الفلك يختلف عن ماذا؟ عن جسم العنصر، يعني الذي أجسام الأفلاك شيء، فلهذا قلنا أنها طبيعة خامسة وراء الطبائع الأربعة التي تتكون منها الأجسام العنصرية، فلهذا يعبر عنها بالأجسام الأثيرية في قبال الأجسام العنصرية. وعندنا أجسام دخانية، هذه الأجسام الدخانية هي التي يعبر عنها أن يكون هناك جرم، شيخ الرئيس يقول هناك جرم متولد من الهواء والأدخنة، الدخان الذي يتصاعد ماذا من النار ونحو ذلك، من هذه النشأة تتولد أجسام تسمى عندهم في الطبيعيات القديمة بالأجسام ماذا؟ أجسام دخانية، ويقولون أن هذه الأجسام الدخانية تحت فلك القمر الذي هو آخر الأفلاك، لأنه الأفلاك كثيرة، آخر الأفلاك هو فلك القمر، وتحت هذا الفلك توجد أجسام، ما هي؟ أجسام دخانية. إذن هذه النفوس، التفتوا جيدا، التي ليست هي لها معاد روحاني، يعني التي هي من أصحاب اليمين أو من أصحاب ماذا؟ الشمال، وإلا إذا كانت من المقربين وكانت من الكاملة علما وعملا، أو الكاملة علما لا عملا، تلك لها معاد ماذا؟ لها معاد روحاني. احنا نتكلم الآن أين؟ في أصحاب اليمين. فلهذا الحكيم الآملي يقول هناك لكونهم من أصحاب الشمال الناقصين في العلم والعمل، أو من أصحاب اليمين الكامل في العلم والناقص ماذا؟ في العمل. هؤلاء لكي يلتذوا أو يتألموا يحتاجون إلى بدن، إلى جسم، وجسمهم معدوم، فإذا يتعلقون إما بجسم فلكي، وإما بجسم ماذا؟ وإما بجسم دخاني. قال قد صححوا المعاد الجسماني بالجرم من أفلاك أو من دخان حتى يكون موضوعا لتصويراتهم، لتصويرات هذه النفوس، لكون القوى المدركة للجزئيات لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون جسمانية، والمفروض أن اللذة والألم الجسماني يتوقف على الإدراك، فلا بد أن توجد قوى مدركة جزئية يعني جسمانية. هسه إما من نايراتهم إن كانوا من الأشقياء، أو تنويراتهم، تنويرات تلك الأفلاك، أو نايرات تلك الأفلاك إن كانوا من السعداء. يقول قد ذكر الشيخ الرئيس في كتابه المبدأ والمعاد، من الكتب القيمة في هذا المجال، كتاب صغير ومطبوع حديثا طبعة جيدة، في صفحة 114 من هذا الكتاب ذكر الشيخ هذا المعنى. قد ذكر الشيخ الرئيس في كتابه المبدأ والمعاد إن بعض أهل العلم، يقول المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، هاي عبارة، أول نقرأ عبارة الشيخ، إن بعض أهل العلم ممن لا يجازف فيما يقول، يعني كلامه ليس قائما على أساس الجزاف وعلى أساس التخمينات، بعبارة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، كلامهم كلام أولئك الذين يفكرون سنة ويتكلمون ساعة، لا أولئك الذين يفكرون ساعة ويتكلمون سنة، كما هي مقتضى العادة. قال ممن لا يجازف فيما يقول، العلامة الطوسي في شرح الإشارات صفحة الجزء الثالث صفحة 355 يقول هذا المعنى، يقول وأظنه، يعني وأظن أن الشيخ يريد الفارابي بهذه الجملة، ممن لا يجازف فيما يقول، يعني كلامه على الحساب، على الموازين، على المباني. قال قولا ممكنا، وهو هذه الكلمات، كلمات المحقق الطوسي، لخص ما قاله الشيخ الرئيس أين في كتاب المبدأ والمعاد. ماذا يقول الطوسي تلخيصا لكلام الشيخ؟ وهو أن هؤلاء إذا فارقوا البدن. هؤلاء الضمير يعود إما إلى أصحاب الشمال وإما إلى أصحاب ماذا؟ إلى أصحاب اليمين، لأن هؤلاء عندهم معاد جسماني فلا بد أن تحصل لهم قوى جسمانية. إذا فارقوا البدن وهم بدنيون، هذا الذي تقدم في الصفحة السابقة بأنه همتهم الصور الدنياوية أو همتهم الحور ونكاح الحور وسكن القصور، هذا الذي تقدم بيانه بالأمس. قال بدنيون لا يعرفون غير البدنيات وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان، وإلا لو كان هؤلاء لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان لانشغلوا عن ماذا؟ عن القضايا البدنية. إذن عندما يهتمون بالبدن لأنه ليست لهم همة ما وراء البدن. يقول ليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان فيشغلهم التعبب بها، أي بما هو أعلى، عن الأشياء البدنية. إن هؤلاء إذا فارقوا، جواب الشرط، أمكن أن يعلقهم تشوقهم إلى البدن ببعض الأبدان التي من شأنها أن يتعلق بها الأنفس، لأن أبدانهم انعدمت، تحللت، صارت أجزاء في هذه الأرض التي من شأنها أن يتعلق بها الأنفس، لأنها يعني هذه النفوس التي هي بدنية وتريد الكمالات البدنية، لأن هذه النفوس طالبة، فإذا يوجد طلب من هنا، ومن ذاك الطرف أيضا مهيئة لأن تتعلق بها هذه النفوس، وهذه يعني تلك الأبدان غير أبدانها التي هي الأجسام الفلكية أو الأجسام الدخانية، وهذه مهيئة أو مهيئة هيئة الأجسام، وهذه الأبدان ليست بأبدان إنسانية أو أبدان حيوانية أو أبدان أيضا نباتية. إذن ماذا يبقى؟ أبدان إما فلكية وإما دخانية، لأنها يعني الإنسانية والحيوانية والنباتية، لأنها لا تتعلق بها إلا ما يكون نفسا لها، أي للإنسانية والحيوانية أو النباتية. إذن فما هي تلك الأبدان والأجسام التي تتعلق بها هذه النفوس؟ فيجوز أن يكون أجراما سماوية. خب شيخنا يلزم التناسخ، يقول لا أن يصير هذه الأنفس يعني الطالبة أنفسا لتلك الأجرام أو مدبرة لها، بل مستعملة لها، مستفيدة منها، لا أنها مدبرة ونفس لها. لا أن يصير هذه الأنفس يعني الأنفس الطالبة يعني التي فارقت الأبدان أنفسا لتلك الأجرام أو مدبرة لها، فإن هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه تناسخون، بل يستعمل يعني هذه الأنفس تستعمل تلك الأجرام لإمكان التخيل، لأن التخيل عندهم ماذا؟ جسماني ومن القوى الجسمانية. ثم تتخيل الصور التي كانت معتقدة عنده يعني عند هذه النفس وفي وهمه، فإن كان اعتقاده في نفسه وأفعاله الخير شاهدت الخيرات الأخروية على حسب ما تخيلتها، وإلا فشاهدت العقاب ماذا؟ كذلك. قال ويجوز أن يكون هذا الجرم متولدا من الهواء والأدخنة، ويكون مقاربا لمزاج الجوهر المسمى ماذا؟ روحا. فإذا كان من حيث المزاج مقاربا له، عند ذلك يستعمله، إما يتألم من خلاله وإما ماذا؟ وإما يلتذ من خلاله. يقول مقاربا لمزاج الجوهر المسمى روحا الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به لا بالبدن. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق في الأبحاث السابقة قلنا أن النفس تدبر البدن ولكن من خلال الروح البخاري، قلنا أن النفس لا تدبر البدن مباشرة وإنما تتوسط بين النفس وبين البدن ماذا؟ روح بخاري، وهو أمر جسماني ولكنه لطيف لا أنه كثيف. يقول هذه الأجسام الدخانية أيضا من هذا القبيل. يقول ويكون مقاربا الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به أي بالروح البخاري أو بالجسم البخاري لا بالبدن. هذا ما لخصه المحقق الطوسي من كلامه، ولصدر المتألهين على هذا القول اعتراضات كثيرة مذكورة في أكثر كتبه وفي موضعين من سفر النفس. هسه في ذهني موضع واحد ما كاتبه هنا ولكن في ذهني لعله أيضا مشتبه الآن بعيد العهد، الجزء الثامن من الأسفار صفحة 149 و150، ولعله أيضا مشتبه ولكنه في ذهن أحد المواضع هذه. يس الإخوة يراجعوا على أي الأحوال. قال في موضعين من سفر النفس من الأسفار. خب ما هي الإشكالات التي ذكرها؟ إشكالات بعد تفصيلها الآملي في حاشيته على المنظومة بينها من صفحة 437 إلى صفحة 440، ثلاث صفحات هذه التي ذكرت هنا بنحو سطرين. الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني من صفحة 437 إلى صفحة 440 بينها بعد الإخوة يراجعون، لأنه لا يوجد مطلب جديد، نفس البيانات التي ذكرناها فيما سبق أيضا يذكرها هنا. ما هي تلك الإشكالات؟ يقول كلزوم التناسخ بسبب التعلق بالفلك، وهذا من الواضحة بأنه في النتيجة عندما هذه النفس الإنسانية تستعمل جسم الفلك أو الجسم الدخاني خصوصا الجسم الفلكي، يلزم التناسخ أو لا يلزم التناسخ؟ لأن المفروض أن الجسم الفلكي له نفس أو ليست له نفس، وله نفس. إذا أراد هذا النفس أيضا تستعمل الجسم الفلكي فهذا معناه أنه لجسم واحد يوجد ماذا؟ نفسان، وهو نحو من أنحاء التناسخ كلزوم التناسخ بسبب التعلق بالفلك وشبه الفلك الذي هو الجسم الدخاني، وكإباء الفلك عن التأثر من العلل الغريبة. هذا أيضا من أحكام الفلكيات عندهم أن الجسم الفلكي لا يستطيع أن يدبره وأن يستعمله إلا نفس ماذا؟ إلا نفس فلكية. فإذا أرادت نفس إنسانية أن تستعمل جسما فلكي هذا معناه تأثره بأمور غريبة وهو محال على عندهم على حسب الطبيعيات القديمة. وكإباء الفلك عن التأثر من العلل الغريبة، وكعدم ما يصون الجرم الدخاني عن التبدد والتحلل والفساد. هذا فيما يرتبط بالجسم الدخاني. هذا الإشكال يرد الإشكال الثالث، وهو أن نسأل منكم أن هذا الجسم الدخاني له حافظ أو ليس له حافظ، وبعبارة أخرى له نفس أو ليس له نفس. فإن قلتم له نفس وأرادت النفس الإنسانية أن تستعمله فيلزم ماذا؟ التناسخ. وإن قلتم لا نفس له فيبقى أو يتحلل؟ ونحن نريد أنه يبقى دائما حتى يكون سببا لأن يتعلق يستفيد منه النفس الإنساني ألما أو لذة. فإن قلتم له حافظ وواق فيلزم التناسخ، وإن قلتم لا واقيا لا نفس له فيلزم تبدد ماذا؟ تبدد الجسم الدخاني. قال وكعدم ما يصون الجرم الدخاني عن التبدد والتحلل والفساد. وإشكال رابع وكعدم المطابقة بينه وبين النفوس المفارقة، لأن الفيض ما هو؟ غير متناهي، فالنفوس غير متناهية، والمفروض أن الأجسام الفلكية أو الأجسام الدخانية ما هي؟ متناهية. فيلزم أن يكون لكل جسم فلكي أو دخاني نفوس ماذا؟ كثيرة، وهو التناسخ. وكعدم المطابقة بينه وبين النفوس المفارقة في الأزمنة الغير المتناهية لتناهي الأفلاك وعدم تناهي النفوس، وغير ذلك مما هو مذكور في الأسفار ولم نذكرها بعبارته مخافة التطويل. ثم التفتوا جيدا من هنا، وقد تعجب يعني صدر المتألهين على الشيخ الإشراقي فقال إني لأتعجب من بعض الموصوفين بفقه المعارف الإلهية، لأنه يظهر من بعض كلمات شيخ الإشراق قبول هذا الوجه الذي ذكره ماذا الفارابي وابن سينا. صدر المتألهين يحترم كثيرا ويجل كثيرا شيخ الإشراق السهروردي، يقول عن كتابه شرح حكمة الإشراق، يقول قرة عيون العارفين عن هذا الكتاب. المهم كثير صدر المتألهين يجل ويحترم شيخ الإشراق، يقول لا أتعجب من الشيخ الإشراقي كيف يقبل هذه المقولة. من هنا يعني من أول صفحة 443 إلى آخر صفحة 345، شوفوا هناك عندما يقول خمس أسطر من الآخر، يقول لا سيما قول الشيخ المتأله إلى قول صدر المتألهين أنه يمكن التوفيق بإرجاع قولهم في الفلك إلى قول صدر المتألهين في المعاد الجسماني. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يوقع نفسه في مشقة عظيمة ليبين أن مقولة الشيخ الإشراقي لا تختلف كثيرا عن مقولة من؟ صدر المتألهين. ولكن حيث أن أصل المقولة التي ذكرها الفارابي وابن سينا مقولة باطلة، بعد هذا التوجيه أيضا لا حاجة للدخول إليه، فهذا المطلب لا يوجد فيه مطلب أساسي. الإخوة من الأردن يراجعون في حاشية الآملي، وإلا مطلب أساسي لا يوجد في البحث. إن شاء الله غدا هذا البحث حتى ننتهي بإذن الله تعالى إلى الفريدة الثالثة، ونضعه إن شاء الله إلى وقت آخر البحث، والحمد لله رب العالمين.